قوله والملتزم مستحب لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. أما ثبوته عن الصحابة فهذا صحيح، ثبت عن ابن عباس ولم يصح عن غيره. وأما قوله لثبوته عن النبي فهذا غلط، فإن هذا لم يصح في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود من ذلك حديثين، الأول في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث، الثاني في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف الحديث. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملتزم حديث، لكن لا بأس بالوقوف عند الملتزم لثبوته عن ابن عباس. وقد يقال وغير بعيد هذا بأن له حكم المرفوع، لأنه لا مجال في حقيقة للاجتهاد حيث يأتي رجل يقف بين الحجر الأسود وبين المقام الباب مجتهدا، ظهر أن لهذا حكم المرفوع.